ويطرد عني في التباعد وحشتي، وما لي لغير الدمع عين، وإنما إذا فاض من عيني يخفف زفرتي، وقد رق جسمي من أليم بعادهم، وغيرت الأشواق وصفي وصورتي. فيا هل ترى بعد التقاطع والنوى يمتعني دهري بوصل أحبتي، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب،